وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: حضرنا من القاهرة لأداء العمرة، وأخبرنا بأننا سنذهب إلى مكة أولا، فأحرمنا من المطار، صلينا سنة الوضوء، ما شاء الله فقيه أخونا هذا، نعم سنة الوضوء، واشترطنا إذا حبسنا حابس فمحلنا حيث حبستنا، وفي الطائرة وقبل الميقات علمنا أننا سنذهب إلى المدينة أولا، فتحللنا من إحرامنا، فهل علينا دم؟ يا أخي هذا ليس حبسا، أنتم ستذهبون إلى المدينة أولا، وستذهبون ومصيركم تذهبون إلى مكة، فليس لا يعتبر هذا حابسا، تستحلون التحلل من إحرامكم به، إنما تبقون على إحرامكم، تبقون على إحرامكم، ومن يعني لبس ثيابه فليعد وليلبس الإزار والرداء وهو باق على إحرامه. من كانت عنده زوجته ففعل معها ما فعل، فإن عمرته أو إحرامه يعني يكون فاسدا، يمضي في فاسد عمرته حتى يتمها، وإذا أتمها تحلل منها يأتي بعمرة أخرى قضاء بدل من هذه العمرة الفاسدة. هذا إذا كان جامع زوجته، أرجو أن يكون هذا واضح. وصاحب السؤال إذا غمض عليه شيء يعني يمكنه أن نعم أن يسأل. على كل حال أنتم ليس لكم أن تتحللوا من الإحرام، لأن يعني ذهابكم إلى المدينة هو في طريقكم إلى مكة، ليس حبسا عن المسجد الحرام. الحبس هو الحابس الذي لا تستطيع، صددت عن المسجد الحرام، صددت صدا لا يمكنك معه أن تعتمر عامك هذا. فإذا كنت قد اشترطت إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فأنت تتحلل ولا فدية عليك. أما إذا لم تشترط وحبسك حابس فأنت تتحلل وتفدي، تتحلل وتفدي، والفدية تكون داخل لمساكين الحرم، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. في 5 أيام يكون محرم، يكون محرم لأنه أحرم، أحرم من القاهرة، ومجيئه إلى المدينة ليس صدا عن المسجد الحرام، ولكنها بدءا بالزيارة، وسيكون نهايته المسجد الحرام، طال عليه بس الطريق تغيير مسار. نعم يا أخي هو محرم، هو محرم، هو محرم حتى. ولهذا من لبس ثوبه، من يعني زاول من محظورات الإحرام شيء كلبس الثوب أو حلق الشعر أو حلق اللحية، يحرم حلقها في إحرام وفي غيره، لكن لو قص شاربه أو نتف إبطه أو حلق عانته يكون ارتكب محظور، يعني عليه فدية أذى، يخير بين 3 أشياء إذا كان أتلف شيئا، وهذا الأحوط بين 3 أشياء: ما أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين في فدية الأذى. لكن إن جامع زوجته فقد أفسد عمرته، وهو لا يزال متعلق بذمته أن يتم فاسد عمرته، يمضي في فاسد نسكه حتى ينتهي منه ويتحلل منه، ثم يعود مرة أخرى بعمرة من الميقات، من الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون عمرة قضاء أو عمرة بدل من العمرة الفاسدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من تأخر في إخراج الزكاة بشهر أو شهرين؟ يكون آثما إن لم يكن له عذر، إذا أخرها متعمدا وليس له عذر أي نعم فهو آثم في تأخيرها، يستغفر الله ويتوب إليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: حججت ولم أطف طواف الوداع لمرض أصابني، فهل علي دم؟ نعم، أنت إذا كنت ذكرا ولم تحج ولم تطف طواف الوداع لمرض أو غيره، فأنت تعوض أو تجبر هذا الواجب بدم، ما دمت سافرت مسافة قصر تجبره بدم، يذبح في الحرم لمساكين الحرم. العمرة ليس لها وداع، العمرة ليس لها وداع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة. تسأل امرأة متزوجة برجل لا يصلي ولا يصوم، أعوذ بالله، ويقول لزوجته عندما تقرأ القرآن لا تفعلي هذا، إيش هذا؟ ما ينبغي أن لا تبقى في عصمته، ينبغي أن تتخلص منه بقدر ما تستطيع. رجل لا يصلي ولا يصوم، السلف الصالح ما يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة متعمد، ولا يحتاج أن نقول هل تعتقد وجوبها ولا إذا تعمد ترك الصلاة فلا ينبغي أن تبقى معه. وهو أيضا إذا رآها تقرأ القرآن يقول لا تفعلي، الله إيش؟ ليس بشيء، أعوذ بالله. ما أدري وش الكلام. على كل حال هذا لا ينبغي لها أن تبقى في عصمته وهي تستطيع، أما إذا كانت لا تستطيع فهي مكرهة لا تصح له زوجة. نعم، تدعي له إذا اهتدى تعود له، لكن ما دام هو على هذه الحال لا تبقى في عصمته. أي مقلب القلوب والأصحاب، تدعي له بالهداية، لكن ما دام هو على هذه الحال لا يجوز لها أن تبقى تحت عصمته. أي نعم، الكافر لا يكون. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا بالنسبة للرجال وكذلك بالنسبة للنساء. ولو كان وليها راضي يا أخي لا يحل، لا تحل لكافر إذا كانت مسلمة، لا تحل لكافر ولا يحل الكافر لها، إلا عاد إذا كانت مكرهة مجبرة، وليها جاهل أو وليها له مصلحة دنيوية، هذا عاد من غربة الإسلام. تستغرب، أشوف تجادل مجادلة المستغرب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الكافر لا يحل المسلمة ولا المسلمة ولا الكافرة تحل المسلم. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: محل تجاري زكاته تحسب حسب سعر شراء السلعة أم حسب سعر البيع؟ حسب سعر البيع في وقته، إذا دار الحول فسعر يجرد البضاعة ويقيمها في سعر يومها، في سعر يومها ولو زاد سعر يومها على سعر شرائها. أي نعم، هذه عروض التجارة، هذا طريقة زكاة عروض التجارة، إذا دار الحول على دكانه على عرضه يقيمه بسعر يومه ليس بسعر شرائه. أي نعم، ثم يخرج زكاته ربع العشر، سعر اليوم في بيعه. أي نعم، ويل للمطففين. أي نعم، البضاعة كلها يجرد الدكان، يجرد الدكان كله. أي نعم، ويقيمه جرد كلي. البضاعة، البضاعة الدكان يمكن يستأجره أو يستعمله، لا زكاة فيه. اصبر يا شيخ، يقول صل ايه، صلى المرأة في بيت في البيت، هل عليه المرأة ولا المرء؟ حلي، اي احسنت، إيه الله يعافيك، يمكن صاحب السؤال، اي احسنت، حلي المرأة في البيت، ها في البيت هل عليه زكاة؟ طبعا بعض العلماء يرى ان الحلي عليه زكاة، فخروج من الخلاف تزكي عليه، مع العلم بان ايش بعض الحلي لا يستعمل لفترة طويلة. أي نعم، كما قلت لك الخروج والأحوط أن تزكي عليه، وهذا فيه خير. حضور المرأة في الأفراح مع النساء مع وجود المعازف، ما رأي الشرع فيه؟ إن استطاعت يعني أن تمنع المعازف فتحضر، لكن إذا ما استطاعت أن تمنع المعازف فلا تحضر، وتبين أن عدم حضورها هو بسبب هذه المعازف إن شاء الله. ما حكم تقصير اللحية وتسويتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، ما ذكر لهذا حد. أي نعم، إلا ما ذكر عن بعض الصحابة عن ابن عمر أنه في الحج أو في العمرة يأخذ من طولها ومن عرضها، وبعض الحنابلة يرون أن الأخذ أخذ ما زاد على القبضة، يقبض على لحيته فما زاد عليها أخذه. لكن الشيخ عبد العزيز بن باز لما ذكر له فعل ابن عمر قال الحجة بروايته لا برأيه، ابن عمر روى أرخوا اللحى أرجوا اللحى، فقال الحجة بروايته لا برأي، هذا اجتهاد، وما دام يعني قد ما دام صدر عن اجتهاد قد يعفى عنه. وقد ورد أيضا عن عمر أنه رأى رجلا طويل اللحية طولا زائدا فدعا بجلمتين، إذا صح هذا الحديث في الطبراني أو كذا، ف يعني قص ما قص منه وقال اذهب فأصلح شعرك أو اتركه. فيؤخذ من هذا أنه يعني التقصير، لكن ما هو بالتقصير على نمرة اثنين أو نمرة ثلاثة أو أي نعم، أنه ما زاد على القبضة، وهذا الحقيقة ليست مصيبتنا في أخذ ما زاد على القبضة، إنما مصيبتنا في حلق اللحية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى جزوا الشوارب وأعفوا اللحى، وصار العكس الآن، توفير الشوارب وسلت اللحى. وين يوديها لما يسلتها؟ يضعها في المزبلة في الحمام ويبول عليها. هذه اللحية الغانمة، هذه سنن الفطرة، علامة الذكورة، يفعل بها ما يفعل، الله المستعان. طبعا لا، الكلام طويل. أي نعم، فإن استطعت لا تقصر ولا تحلق هذا هو الواجب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو الدعاء إيش لأخي الذي توفاه الله، اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين، اللهم أحينا بالإسلام، أحينا، اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والسنة. واغفر للمسلمين جميعا الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. أرجو الدعاء لي بثبات على الهداية، اللهم ثبتنا وإياك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول خرجت من بلادي أريد العمرة لي، هل يجوز أن أجعلها عن أخي المتوفى؟ مع العلم ما أدري من هو صاحب السؤال، يعني اعتمرت سابقا عن نفسك؟ أول مرة تجي؟ ما اعتمرت سابقا؟ طيب اجعل العمرة هذه عن أخيك. أي لا لا، هالحين ما دام ما أحرمت ما دخلت في النسك فلك أن تغير النية. أي نعم نعم، لك أن تغير النية. حتى ولو لم يكن متزوج، هل يجوز للنساء رفع الصوت في التلبية إذا لم يسمعها أجنبي؟ تلبي، لكن إذا سمعها أجنبي تخفض صوتها. ها؟ هي ولو كان ميتا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أي نعم، إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فأنت تكون بمثابة الولد الذي يدعو له، والعمرة تدخلها النيابة، أي نعم. فأرجو أنه يكون ما فيه بأس أنك تبره بعمل تدخله النيابة، تتصدق عنه، تعتمر عنه، تحج عنه، أي نعم. والله أعلم. ها؟ لا، لازم تعتمد على نفسك أولا، أي تكرر العمرة. خروج الناس، ما يفعله الناس اليوم بالخروج من مكة إلى التنعيم إلى مسجد عائشة لتكرار العمرة، هذا غير مشروع. أي نعم، أي نعم. يقول: أنا أذهب غدا إلى مكة، أنا أذهب غدا إلى مكة، إيش؟ حارم بالنهار، يعني محرم بالنهار، إيش؟ هل من هو صاحب السؤال؟ من هو صاحب السؤال؟ يعني يقرأ لنا السؤال. ها؟ أنت محرم الآن. ها؟ إيه؟ فهمت شيء؟ فهمت منه شيء؟ يا أخي أنت تفهم ما يقول؟ إيه؟ أنا أعرف أنك غدا تذهب إلى مكة، ماذا تريد؟ لا. إذا وصل إلى مكة، إن أنس، شو إذا وصل إلى مكة، إن كان يأنس في نفسه نشاطا فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى، إذا كان متعبا أو يريد أن يؤمن سكنه ويؤمن رحله وعفشه فله ذلك ولو بقي ليلة وهو محرم. هنا اسمح لي يا شيخنا، خل أفرغ من هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أذهب إلى مطار جدة لانتظار الوالدة، هل أحرم من المدينة لعمل العمرة من المدينة إلى جدة، وثم من جدة إلى مكة؟ هي نعم تحرم، إذا أنت ناوي العمرة فتحرم من ميقات أهل المدينة، إذا أنت ناوي العمرة تحرم من ميقات أهل المدينة ولو ذهبت إلى جدة لاستقبال الوالدة وأنت محرم. نعم، هو سؤالك هذا؟ نعم، هذا تكلف يا شيخ، هذا تكلف. ما دام الله من عليك ووصلت إلى البيت الحرام فاغتنم الفرصة في البيت الحرام، لأن كل حسنة، يعني لأن كل حسنة وكل صلاة وكل في مكة في الحرم في المسجد الحرام بمئة ألف. على كل، إذا لم تسمح فلا إثم عليك، لست مكلفا. لماذا التكلف؟ ولو كان ادعو له، إذا الله سبحانه وتعالى هيأ لك مجيء آخر فتأتي بنية العمرة عنهم، لأنك اعتمرت عن نفسك سابقا. هل اعتمرت عن نفسك سابقا؟ وأظنك أنت تكرر هذا السؤال من الأمس. أه؟ تكلف يا أخي، إذا يقول يبي يرجع للمدينة وأنا أقول له تكلف وإضاعة وقت لو استثمرته في الحسنات في المسجد الحرام لكان أفضل لك. تغتسل وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء، والنية من أبيار علي، والنية من أبيار علي، ما يلزم إلا سنة الوضوء، بنية سنة الوضوء نعم، لكن ما للإحرام ليس له سنة، إنما يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، اي نعم ليس له شيء مخصوص. على كل حال ما معي وقت ظاهر. اي نعم حضر عليكم السلام حضر العمدة الله يسلمك. ولا بسيط ولا مركب. بارك الله فيك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يحتاج. بارك الله فيكم.